أحبتي في الله، نعيش مع هذه الأحداث التي تدمي القلب والعين، بل وتدمي كل خلية في خلايا المؤمن الصادق مع الله عز وجل. ما هذا الذي يحدث في أمة الألف مليون ونصف، الألف مليون وخمسمائة مليون، المليار ونصف؟ ما هذا الذي يحدث؟ لا شك أنه اختبار، ولا شك أنه ابتلاء، ولا شك أنه مراجعة لأنفسنا جميعا، لنراجع ديننا ولنرجع إلى ديننا، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم، أو حتى تراجعوا دينكم. إذا سلط الله علينا الذل فلا ينزع، لا ينزع حتى نرجع إلى ديننا، أو حتى نراجع ديننا. أيها الأحبة في الله، عندما يضرب الإنسان في إصبعه يختلف كثيرا، عندما يضرب الإنسان في قلبه أو في كبده. إن فلسطين والقدس والأرض المقدسة والأرض المباركة والأرض التي بارك الله فيها للعالمين، مصر النبي ومعراج النبي وإمامة النبي بالأنبياء والمرسلين، إنها تمثل في الأمة الإسلامية أكثر من القلب، وأكثر من الكبد، وأكثر من المخ والعقل. إنها تمثل في هذه الأمة، هذه الأمة